يقول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآيات الكريمة والتي قبلها والتي بعدها كلها في شأن النفقة في سبيل الله تعالى وفي آداب ذلك. ففي الآيات السابقة يضرب الله مثلا لمن ينفق في سبيله في مضاعفة الأجر والثواب، فيقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا في بيان مضاعفة الثواب، ثواب النفقة في سبيل الله. ومن هنا نستفيد أنه لا بد من الإخلاص، يعني إخلاص القصد بالنفقة وإخلاص القصد بالعمل الصالح. لا يكفي أن يكون عملا صالحا في حد ذاته، بل لا بد أن يكون المقصود بهذا العمل الصالح هو ما أراد الله قصده ابتغاء مرضاته وأن يكون في سبيله. ونذكر ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم من أسئلة في شأن الرجل الذي يقاتل. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل ليرى مكانه في الصف، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد من إخلاص القصد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ليس في سبيل الرياء ولا وليس والسمعة وإن وليس في يعني مقصد من المقاصد التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى، بل لا بد أن يكون فيما شرع الله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي يقبل عند الله. أما ما فقد الإخلاص فهو فاسد، وما خالف السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، فهو مردود على صاحبه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، هي حبة واحدة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 100 × 7 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا شأن النفقة، فإذا أنفق نفقة فإنها تضاعف إلى 700 ضعف وتضاعف أضعافا كثيرة، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء لا حد لمضاعفته، وإنما بمشيئته جل وعلا، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. فضله واسع كثير، يسع خلقه عليم بمن يستحق ممن لا يستحق سبحانه وبحمده، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، هذه هي الإحاطة بالزمان، فهو سبحانه وتعالى أحاط بالزمان والزمان لم يحط به، بل هو وسع الزمان، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء، هذه إحاطة بالمكان ولم يحط به مكان، وهو بكل شيء عليم، ومن ورائهم محيط. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكل شيء ينتهي وكل شيء، والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، فهو واسع كثير الفضل أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وتعالى، حتى أن رحمته جل وعلا في هذه الدنيا وسعت كل شيء. وما اختص به عباده المؤمنين من رحمته فهو أعظم وأجل، رحمته واسعة بمعناها الأوسع، أما بمعناها الأخص المتعلق برضوانه فهي تختص المؤمنين، فهو عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده. بعد التنبيه على فضل النفقة في سبيل الله بين آداب هذه النفقة، وبين وحذر من الأمور التي تحبطها، قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فالمن والأذى حتى ولو كانت النفقة خالصة إذا أتبعت بالمن والأذى فهذا المن والأذى قد يعوق هذه النفقة وقد يبطلها، وسيأتي ذكر ذلك. قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما يستقبلهم ولا يحزنون على ما فاتهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا يدل على أن المن والأذى مبطل للصدقات، وإن كانت صدقة في سبيل الله لكنها تبطل. وهذا نستفيد منه أن الإخلاص قد يبطله ما يأتي بعده من نقيضة. لو أن عبدا أخلص لله لكنه بعد ذلك أشرك الشرك الأكبر فإن توحيده وإخلاصه يبطل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الرياء شرك والعياذ بالله. فإذا كان الرياء مصاحب للعمل من أصله بحيث أنه لا يتوجه ولا ينبعث للعمل إلا رياء فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. أما إذا كان الرياء طارئا العمل من أصله يبتغى به وجه الله ولكن طرأ رياء فإن كان له تأثير في حسن العمل أبطل ما لابسه، وإن لم يكن له تأثير ودفع هذا الطارئ فيرجى ألا يبطل شيئا من عمله، لكن الرياء يبطل ما أثر فيه من عمل. كمثل الرجل الذي يصلي هو حينما شرع في الصلاة يقصد وجه الله تعالى، لكن أعجبه نظر رجل إليه فأثر في نفسه وصار يحسن صلاته، وهذا هو الشرك الأصغر الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على الصحابة، أشد من خوفه من الدجال عليهم. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يصلي الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، نعوذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. يعني قد يدب الرياء ويدب الشرك والعياذ بالله إلى نفوس القوم أو إلى نفوس أو إلى قلوب العباد خفيا قد لا يشعر به الشخص. لهذا ورد يعني في الاستعاذة ما يقضي على ما هو معلوم وما هو غير معلوم، ما هو جلي وما هو خفي. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صفوان صفى عليه قليل من الغبار والتراب فأصابه وابل يعني قوي فمسح الغبار من عليه وتركه صلدا. فهكذا صدقت أو نفقت من ينفق رئاء الناس، ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن هذا الرياء يبطله ويزيله ولا يبقى له أثر، وإنما مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، ليس يبقى شيء من عمله، ليس يبقى شيء من هذا التراب. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا شأن المرائي. يقول الله عز وجل يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم شيئا؟ ويقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول الحافظ ابن كثير هنا رحمه الله تعالى على هذه الآيات مقررا، يقول: يمدح تعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، لا يمنون على من أعطوه ولا يمنون على الله إسلامهم ولا يمنون على المؤمنين إيمانهم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، لا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. وقوله ولا أذى أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال لهم: أجرهم عند ربهم أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون، ما يخافون من المستقبل هؤلاء، لأن المستقبل ضمنه الله تبارك وتعالى بثوابه وبتأمينه. ولا هم يحزنون أي لا يحزنون على ما خلفوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، ولا ما أنفقوا أيضا من الأموال لا يحزنون عليها، لا يأسفون عليها، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى: قول معروف أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة أي غفر عن ظلم قولي أو فعلي، خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني عن خلقه حليم أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنان بما أعطى، وهو قد فهمناه، المسبل إزارة، حد الإسبال ما أسفل الكعبين، فما أسفل الكعبين في النار، يعني إلى الكعب، ما أسفله هو الإسبال بالنسبة للرجل. فالمسبل هذا الوعيد ينتظره. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: والله إني اشتريتها بكذا، والله إنها جيدة، إنها أصلية، والله والله، هكذا ينفق سلعته، أي نعم، بالحلف الكاذب والعياذ بالله. فهذا نعم من أهل هذا الوعيد، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وروى ابن مردويه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. شاهد أن المنان، نعم المنان متوعد بأنه لا يدخل الجنة،